إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أيها المسلمون، فإن الله سبحانه وتعالى أحل لنا السفر، والسفر له أحكام وله آداب، وهو إما سفر طاعة كحج أو عمرة، أو سعي وراء رزق سفر مباح، أو زيارة قريب، أو سياحة أو نزهة، أو طلب علم لا يوجد في بلاد المسلمين. وللسفر واجبات: أن يكون طاعة لله، وأن تكون النية صالحة، فلا يجوز سفر المعصية والذهاب لتتبع المواخير الزنا وشرب الخمور، أو حتى السفر للتخزين، وسأتكلم عن هذه المسائل. أقصد تخزين القات. كذلك أن تكون الأماكن الذي يسافر إليها أماكن مباحة، هذه من واجبات السفر. أما آداب السفر: أن يستخير الله سبحانه وتعالى ويستشير قبل السفر، أن يقضي ديونه ويودع الأمانات التي اؤتمن عليها، فهو لا يعلم ما يحصل له في السفر. كذلك أن يختار رفقة صالحة تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى، وتذكره إذا نسي. ومن آداب السفر أيضاً الدعاء عند بداية السفر: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ودعاء السفر المشهور: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى والعمل ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واقضي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. كذلك من آداب السفر الإسراع بالعودة إلى البلاد، يرجع إلى أهله، فهو قد تركهم، أو إلى أعماله. فالإسلام ليس دين بطالة ولا دين تواكل. أيها المسلمون، عباد الله، إن السفر للسياحة صار ظاهرة، أصبح ظاهرة عالمية، وأصبحت الشركات تتنافس على تقديم العروض والوجهات حول العالم. وهنا في المملكة أنفق السعوديون أكثر من 2 مليار دولار في السفر للخارج بإحصائية ثابتة، وهذا يدل على أن الأمر عظيم. ونحن في إجازة، وربما ينوي الكثير من الناس السفر للخارج، ونحن مسلمون وديننا دين شمولي، ليس هناك دين تخلعه ثم تلبسه مرة ثانية، لا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فينبغي علينا أن نتعلم أحكام السفر وواجبات السفر. من الأمور التي ينبغي أن نتعلمها معرفة أوقات الصلوات الخمس في الديار التي تذهب إليها. والآن هذا تيسر لله الحمد، هناك برامج كثيرة توضح أوقات الصلوات الخمس واتجاه القبلة. حتى في البلاد الإسلامية، أنا ذهبت بعض البلاد الإسلامية لم أسمع فيها الأذان، بكل أسف لم أسمع فيها الأذان، وتسمى إسلامية لأن معظم الناس مسلمون، ولكن قلة المساجد تحول بينك وبين سماع الأذان. فينبغي علينا أن نعرف معرفة الصلوات الخمس. فالمسلم يصلي في كل مكان، في الطائرة وفي المطار وفي النزهة. وتعرف كذلك أحكام المسح على الخفين أو الحذاء، أقصد الجزمة. تعرف أحكام المسح على الجوربين وما شابه ذلك، وتعرف أحكام الجمع بين الصلوات الخمس، متى تجمع ومتى تقصر. هذه مهمة جدا في السفر، لأنها ثاني ركن من أركان الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. كذلك أن تلتزم المرأة المسلمة بالحجاب، وأن يلزم الأب أو الزوج بناته أو زوجته بالحجاب. فخلع الحجاب في الطائرة هذا ليس من ديننا. مؤسف حينما تقلع الطائرة وتجد المرأة تحللت كاملا من حجابها من رأسها إلى أخمص قدميها. ويحكم، أبلغ بكم الدناءة في سوء الخلق وضعف الغيرة أن تسمح لابنتك أو لزوجتك أن تتعرى؟ في الجاهلية لم يرضوها على أنفسهم. في الجاهلية يقول عنترة: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، وأخذت باليدين تحتمي. وارجع في المعلقات العشرة اقرأها، عنترة في الجاهلية ما رضيها. ونحن الآن في الإسلام إذا أقلعت الطائرة خلعت حجابها كاملا بمنتهى البياخة، بمنتهى الهبوط الأخلاقي. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرنا أن نبادر بالعمل الصالح، قال: بادروا بالعمل الصالح، فتنون كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مسلما ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، بعرض من الدنيا قليل. فعلينا أن نتمسك بحجاب زوجاتنا ونسائنا. وإذا سافرت إلى أوروبا أو إلى أماكن تخشى على زوجتك أنها منقبة، بدل لون النقاب، بدله بدل الأسود إلى الكحلي، إلى البني، إلى ألوان داكنة غير الأسود. ولا تمشي لوحدك، ولا تتركها تمشي لوحدها، ربما تتأذى في تلك الديار. لا يغرنك الناس هناك، كلهم يمشون تحت القانون، لكن لو انفردوا بها قتلوها. وهذا ما حصل في عدة ولايات وفي عدة أماكن، وهو مشاهد والجريمة مثبتة أيها المسلمون. كذلك عدم الدخول أماكن اللهو التي يتعرى فيها النساء كالمسابح المختلطة التي تخلع فيها المرأة شبه عارية أو عارية، فلا يجوز دخول هذه المسابح. تريد أن تسبح؟ اسبح ولو في البانيو، واترك عنك هذا الهراء. فليس من ديننا أن تجلس بجوار امرأة عارية أو شبه عارية، ليس من ديننا. ولا تذهب إلى الشواطئ التي فيها تعر كامل أو فيها عري فاضح. كذلك أن تتجنب دخول أماكن اللهو التي فيها سحرة ومشعوذين وقارئي الكف والفنجان والبخت. وقراءة الكف والفنجان والبخت من الكهانة. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دخل على باب كاهن فسأله فصدقه في رواية بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من دخل على باب كاهن فسأله لا يقبل الله له صلاة 40 يوما. لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. وادعاء علم الغيب من الشرك ومن الكهانة التي نهى عنها الإسلام. كذلك أيها المسلمون، ألا تدخل الحمامات التي يمارس فيها التدليك. عندي أكثر من قصة ومن استفتاء وصلني حينما كنت مسافراً وحينما كنت هنا عن دخول رجال في أماكن التدليك فوقعوا في الزنا، لأنها باختصار دور دعارة ودور خنا، لبست على الناس باسم التدليك. وبدنك أيها المسلم لا يصح أن يمسه أحد إلا زوجتك. في حاجة تريد أن تتدلك، علمها واطلب منها، هذا شرعنا. أما تذهب إلى امرأة أجنبية وتنام عندها وتدلكك وتثيرك، هذا حرام، حرام. كذلك دخول المرأة للحمامات التي تسمى حمامات كذا وحمامات مغربية، لا يجوز الدخول عليها. دخلت مجموعة نسوة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: من أين أنتن؟ قلنا: من حمص. قلنا: من حمص. قالت: لعلكن من الكورة، الكورة الأرض التي تدخل نساء الحمامات. قلنا: نعم، أفيها بأس؟ قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة دخلت أو أيما امرأة نزعت، أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت أهلها فقد هتكت سترها الذي بينها وبين الله. فلا يجوز النساء يدخلن الحمامات، ولا يجوز لهن محلات التجميل والتعري فيها. نزع الثياب لا يكون إلا في بيت الأهل أو عند الاغتسال في بيتها. كذلك أيها المسلمون، عليكم أن تتحروا الطعام الحلال، فلا تأكلوا لحم الخنزير ولا تتساهلوا في النقانق وما شابه ذلك، فإن معظمها لحم خنزير. وخذ تجربتي، حينما ذهبت إلى الصين أخذت معي فطوري من هنا من بعض الأجبان والمعلبات، هم يسمحون بالمعلبات المغلقة ولا يسمحون بالأطعمة المكشوفة. ولما وصلت هناك كنت أفتح فطوري في الفندق وأفطر، رغم أنه يوجد تحت الفندق في المطعم بوفيه مفتوح كبير جدا، إلا أني أستقدر آكل أكلهم لأنهم يضعون فيه دهن الخنزير ويأكلون الكلاب. فكنت أفطر في الفندق وأتوجه إلى عملي وأرجع بعد المغرب بوجبة واحدة، الحمد لله صحتي طيبة، وأذهب وأعود أخذ معي شيء من كسرات الخبز والبسكوت في جيبي. فلما أرجع بعد المغرب أبحث عن مطعم إسلامي خالي من الخمور ويقدم وجبات طيبة وموجودة في كل مكان. رأيتها في أوروبا، ورأيتها في الصين، ورأيتها في هونغ كونغ، لا تخلو بلاد الله سبحانه وتعالى منها، ولله الحمد والمنة. فكنت أذهب إليها فآكل وأرجع إلى فندقي فأنام. لا تأكل طعامهم، هم يسكبون حتى في الطعام البحري الخمور يسكبون إليها، فاتق الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. من الأمور التي دعا لها الإسلام عدم الإفساد في الأرض، والإفساد في الأرض كلمة كبيرة يدخل فيها الإفساد العقدي، ويدخل فيها الفساد الأخلاقي، ويدخل فيها الفساد البيئي. من المحزن مما يقطع القلب حينما تجد إهمال البيئة والنظافة في كل مكان، صور مخزية، ونيت مليء بالضبان يقتلونه من دون سبب حتى يعفن ويرمى، ترصد للبيئة، حينما تذهب للبحر تجد مخلفات، حينما تذهب للبر تجد مخلفات، حينما تصعد للشجر تجد مخلفات، حينما تصعد للجبل تجد مخلفات، أنهار لوثت. والله مررت في دولة عربية يسكبون بمجاري بفتحات هكذا كبرها على نهر طاهر، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. تحول النهر من طهارته إلى النجاسة واسود لونه، إفساد البيئة مهول. البارحة كنت في حديقة من الحدائق، بينهم وبين الحاوية متر ونصف، قاموا ولم يأخذوا شيء من الزبالات، تركوها كما هي. وأحدهم من دولة العربية عاكس الطريق وجاء، ونزل هو وطفلته وزوجته، رجل كبير صعد في زحليقة الأطفال كما يقولون ويتزحلق بقدميه حتى يكسرها. بالله هذا منظر، بالله هذا أب، ترك مخلفاته وانصرف. ما هذا الذي يحصل؟ اذهب إلى عرفات وإلى منى بعد انتهاء الحج والعمرة، لا حمامات تسلم، ولا أرض تسلم، ولا جبل يسلم، الكل يترك مخلفاته. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. المسلم يلتزم شرع الله، المسلم نظيف. الإسلام أمر بتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، ما تركنا هكذا. العبث في البيئة إفساد في الأرض، إفساد في الأرض. خرجوا للبر فتركوا عشرات الكيلوهات من الوسخ ومن المخلفات. هل تعلم أن قارورة الصحة، قارورة الماء، عمرها الافتراضي 100 عام، عمرها الافتراضي 100 عام، وأن بعض المواد البترولية منها البولي إيثيلين عمرها 400 عام من يأخذ هذه؟ من يأخذها من الأرض إلا أنت التي تركتها في وسط البحر، وتركتها في وسط البر، وتركتها في وسط الشجر؟ أين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ تظن أن الله تاركنا؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كذلك الالتزام بقوانين الدول، تذهب إلى دولة تلتزم بقانونها، طالما قانونها موافق للشرع تلتزم بقانونها. يا غريب كن أديب، هذه قاعدة. ولا لا تذهب، خليك في بيتك. بعض الناس يذهب للدولة ويخالف، ثم إذا قبضوا عليه قامت قيامته. لماذا خالفت أصلاً القانون؟ كل شيء مسجل، يطلب منك في الطائرة تسجيل اسمك والمال الذي في حوزتك سجل، لا تخرج عن القانون، التزم به. بعض الناس يأخذ مال كبير وحينما يصادر يصرخ سجل. الآن في فترة، في زمن الحوالات البنكية وزمن البطائق، الحمد لله مشكلة السيولة خفت ليست كالسابق، فعلينا أن نلتزم بالقوانين. أخيرا، خذ معك كتيبات تعريف عن الإسلام. أتعجب بمن يذهب إلى دولة فيها من الكفر ما الله به عليم، ولا يأخذ حتى رسائل صغيرة، ولا يأخذ حتى كتيبات صغيرة عن الإسلام، ولا حتى يغير وجهه لله عز وجل، فيخلع دينه وينغمس معهم ويذوب كأنه ملح. أين عقيدتك يا مسلم؟ خذ كتيبات، اذهب بها. إن وجدت رجل يتقبل منك وكلامه لطيف وكونت بينه وبينك صداقة عامة، اعطيه منها. هذا هو التعايش، تحفظ حقه يحفظ حقك، هذا هو التعايش. أما بعض الناس يحمل كل شيء إلا ما يخطر على، إلا ما يدعو إلى دينه لا يحمله. لماذا؟ اذهب إلى مركز إسلامي مثلا إذا كنت في أوروبا، وأعطهم هذه الكتيبات وهذه الرسائل أو هذا المصحف المترجم. كذلك أن تأخذ أدويتك، فدولة عن دولة تختلف أحيانا في الأدوية. إن كنت مصاب بالسكري أو مصاب بالضغط أو مصاب ببعض الأمراض، خذ أدويتك على قدر سفرك ورجوعك، واحفظ سجلك في موبايلك، في جوالك، سجلك المرضي. وأنصح بمن أصيب بمرض مزمن عافانا الله وإياكم ألا يسافر لوحده، لا بد معك من الرفيق قبل الطريق، فربما تسقط، ربما يغمى عليك، ربما تتغير الأحوال. إحدى المرات سافرت في من هنا درجة الحرارة 40، ونزلت في دولة 2 تحت الصفر فجأة، ومرضت 4 أيام متتالية. لولا أنه كان معي من الصالحين لهلكت هناك ولا يدري عني أحد. فاحذر رحمك الله، ما تدري أنت ماذا يحصل لك هذا سفر. احفظوا دينكم، احفظوا أخلاقكم، احفظوا أيمانكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقول القول فيتبع أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، وأن يحفظنا في حلنا وترحالنا، وأن يمن على من سافر بالرجوع آمنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ شبابنا وشاباتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح ظاهرهم وباطنهم، وأن يأخذ بيدنا إلى البر والتقوى. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم الإيمان والطمأنينة به سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وأحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا